الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السادس تسمية الأخبار التي أخبر بها الرسول عن ربه. السادس أسأل الله عملك. التسمية الأخبار التي أخبر بها الرسول عن ربه أخبارا متشابهة. نعم، كما يسمون آيات الصفات متشابهة، وهذا كما يسمي المعتزلة الأخبار المثبتة للقدر متشابهة، وهذا حال أهل البدع والأهواء الذين يسمون ما وافق آراءهم من الكتاب والسنة محكما وما خالف آراءهم متشابهة. وهؤلاء كما قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. وكما قال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وكما قال تعالى: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. السابع يعني ما خالف أهواءهم، يقول أنه متشابه، يعني ما أن يريدوا أنه متشابه لا يعلم معناه ويخفى معناه، وأن الواجب يعني إمراره بدون تدبر ولا فهم لمعنى، أو إنه لا بد من تأويله. فالنصوص التي يسمونها متشابهة كل ما خالف أصولهم يسمونه متشابه. فالمعطلة يسمون نصوص صفات متشابهة، قدرية نفات يسمون الأدلة على إثبات القدر وخلق أفعال العباد يسمونها متشابهة، والجبرية كذلك بالعكس، وهكذا خوارج يسمون ما خالف أصولهم في الوعيد والتكفير يسمونها متشابهة، وهكذا. نعم، لكن الله عنك، بالنسبة للقول ابن عباس عندما ذكر شيئا من آية الصفات فقال: ما فرط هؤلاء يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابه، يعني يعتبر لا من يستدل بهذا الأثر على أن آيات الصفات من المتشابه؟ إذا سميت آيات الصفات من المتشابه مما يشتبه معناه على بعض الناس، ليس معناه متشابه بمعنى أنه لا يفهم معناه، لكن يشكل معناها على بعض الناس. ففعلا فيها أشياء يعني يشكل معناها على بعض الناس، وإذا سمعها لضعف بصيرته وضعف يقينه يكون عنده شيء من الاستغراب والاستنكار. هذا معنى أثر ابن عباس؟ ما هو معناه إنه متشابه بمعنى أصلا القرآن فيه محكم ومتشابه، ما في كلام، لكن ما معنى متشابه في آية آدم؟ معناه أنه ليس هو كالمحكم، المحكم هو الواضح البين الذي، ولهذا يلجأ المبطلون في استدلالاتهم للنصوص إلى النصوص التي يشتبه معناها ويشكل معناها، ويتركون الواضح البين. وهذا حال أصحاب الأهواء، يذهبون وإلى الآن التشابه والأمور اللي فيها اشتباه وفيها إشكال كثيرة في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء، ثم أهل الأهواء يتلقطون الأشياء التي يمكن يصير لهم فيها مدخل. نعم، صلى الله عليه وسلم. السابع قياسه لما سماه المتشابه في الأخبار على المتشابه في آي الكتاب ليلحقه به في الإعراض عن ذكره وعدم الاشتغال به